بقي 5 حرائق حتى الآن تكافح فرق الإطفاء للسيطرة عليها، وفق ما أكدت بيانات حكومية صادرة صباح هذا اليوم. للعلم يعني أعداد الحرائق في تركيا كانت كبيرة جدا، ارتفعت بمعدل كبير خلال هذا العام. وآخر إحصائية نشرتها